فيه ومنذ على ما ذكر الناظم ما عندك نعم أن منذ تجر الزمن الحاضر الماضي وأن منذ لا تجر إلا الحاضر ولا تجر ما غدر والصواب أنه لا فرق بينهما. أحسن تبارك الله فيك. إلى كم اقتربت الله من حروف الجر؟ الذي ذكر الشارح والذي زدنا إلى قسمين حروف جر إلى ما يجر الظاهر فقط وما يجر الظاهر المضمر. فما هي التي تجر الظاهر فقط؟ حتى والكاف ومذ ومنذ وربع سنت. من يحفظ البيت الذي ذكره المؤلف؟ نعم والكاف والواو وربا والتاء. نعم الواو والتاء سيأتي القسم. أحسنت بارك الله فيك. قوله وربا هل هذا صحيح أن لا تجر المضمر؟ غير صحيح بل تجر المضمر وهو قليل بالنسبة للظاهر وإلا هو قياسي عند جماعة من أهل العلم وأنه كثير لكن نقول قليل بالنسبة لجرها للظاهر قليل لكن ما يقال أنه لا تجر المضمر هذا فيه نظر. والمضمر الذي تجره ما هو؟ هل كل مضمر تجره ربه؟ ضمير الغائب المفرد سنت. ومنهم من قال تجره أيضا ضمير الجمع ربه فتية كما تقدم معنا في البيت وهذا هو الصحيح أن الأصل فيه الإفراد هذا الأكثر الأكثر فيه الإفراد وربما جمع كما في قول الشاعر ربه فتية وهذا مذهب الكوفيين والمصريون يقولون لا يكون إلا مفردا مذكرا غائبا والصحيح أن ربما جمع وهو قليل رب كما سمعت في البيت ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوا الشاهد فتية جمع فتى فتية جمع فتى تجر الغائب الجمع الذي هو جمع تجره لكن هو قليل بالنسبة للمفرد الغائب. ما هي أحكام ربة أو خصائصها صالح؟ نعم تأتي في صدر الكلام فلا تسبق بشيء تتعلق به فما يقال لقيت رب رجل عالم خطأ وإنما يقال رب رجل عالم لقيته عند غيرك ولا تدخل إلا على نكرة. وأما قولهم رب فتية ربه رجلا فهذا الضمير نكرة على الصحيح فيه خلاف. عندك وأنه قد يجر بها مضمرة هي محذوفة بعد الواو كثيرا وربما جر بها بعد الفاء محذوفة بعد الفاء وبعد بل سنته. وراكب البجاوي ما يعرف بجاوي فمن سئل عنده إما صفة لراكب أو مفعول به براكب والأصل هو صفة لمحذوف والتقدير على الأصل ورب إبلا وراكب رب أو قصدي وراكب إبلا مجاويا هذا الأصل وحذف صفة أو حذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه فيكون مجاوي مفعول به لراكب فعلى أنه مفعول به يكون صفة في الأصل المركوب يكون صفة في الأصل للمركوب على أنه مفعول به فهو صفة في الأصل للمركوب بجاهي في الطريق قدر لقيت أو كذا وراكب البجاوي لقيت مررت به إلى آخره مقدر. الفعل إذا وقع بعدها ماذا يكون؟ بعد ربه الفعل الفعل إذا وقع بعدها ماذا يكون؟ صبري. لا ما أريد من حيث المبتدا والخبر، أريد من حيث جنسه. ماضي. أحسنت، لا يكون إلا ماضيا معنى، فلا يكون إلا ماضيا معنى، فلا بد من هذا. ما يقع بعدها المستقبل ولا الحال على الصحيح في خلاف، إلا إذا اقترن بما ربما وقع، ربما يود الذين كفروا، فإذا جاء بعدها فعل لا يكون إلا ماضيا، هذا يحفظ ويقل المستقبل. كما سمعت ربما يود. طيب ناخذ درس ان شاء الله نعيد. بقي حكم هنا ما تعرض له تعرض له صاحب المتمم، وهو انه ربما تتصل بها ماء، رب هذه قد تتصل بها ماء الكافة فتكفر عن العمل، فتدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، ربما زيد قائم، ربما قام زيد، فهذا من احكام رب انها تتصل بها ماء الكافة فتكفها غالبا عن العمل، فتدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية في هذه الحالة، اما من غير ماء فلا تدخل الا على الجملة الاسمية، لا تدخل الا على الجملة الاسمية من غير ماء، لكن اذا اتصلت بها ماء الكافة فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، فتقول ربما زيد قائم، وربما قام زيد، ربما قام زيد، فالغالب هو الكف اذا اتصلت بها ماء، هذا هو الغالب. الغالب إن اتصلت بها ماء الكف أنها تكفها، وقد لا تكفها وهو قليل، وهو قليل يصلح، وقد لا تكفها يصلح على الصحيح، سمع هذا عن العرب، لكن مع ماء لا يصلح، سمع هذا قليل جدا عن العرب، أنكره ابن مالك أظن أو أثبته، المهم أنه موجود في كتب اللغة الخلاف، قد لا يكون، قد لا يكون كذا، بعضهم أنكر هذا الاستعمال، والصحيح أنه ثابت عن العرب. ثابت ثابت عن العرب إن شاء الله، يرجعنا في أوضح لسانه. ناخذ درسنا يا أخوان. فهذه أحكام تحفظ، هذه الأحكام التي تمر معك طالب المبتدئ ينبغي أن يعتني بحفظ هذه الأحكام. لأنه ينشئ نفسه في النحو ويكون نفسه كما يقال، فيحفظ مثل هذه الأحكام التي تمر به حتى تكون عنده حصيلة، ما ينتهي من الكتاب هذا إلا وقد جمع أحكام كثيرة في النحو وفوائد كثيرة، وهكذا ينتقل إلى غيره ويضم الثاني إلى الأول، بهذا يستفيد، أما الإهمال ما يستفيد معه شخص. بسم الله. قال رحمه الله: باب حروف القسم. ثم تجر الاسم باء قسمي، وواو هو التاء ايضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله، لكن تخص التاء باسم الله، لكم هكذا تخص في النسخة، لكن تخص التاء باسم الله اذا تعجبت بلا اشتباه. فالحاصل من هذا ان حروف القسم من حروف الجر، وإنما أفردها رحمه الله تعالى لدلالتها على المقسم به ولاختصاصها بالقسم، أو لاختصاص القسم بأحكام وفروع، فلأجل ذلك أفردها، وإلا حروف القسم من حروف الجر، لكن أفردها بهذا الباب لما سمعته لدلالتها على المقسم به، وغيرها من حروف الجر لا يدل على ذلك، وأيضا كذلك لاختصاص القسم بأحكام وفروع، قسم له أحكام وله فروع أيضا تتفرع، فلأجل ذلك أفردت، لأجل ذيل التعليلين أفردت عن حروف الجر، وإلا هي منها كما هو معلوم، لكن لها أحكام للقسم، أحكام ذكر فعل المقسم به إلى آخر ذلك، أحكام له كثيرة، لكن هنا لأجل هذا أفردت، فيعلل بهذا يا أخوان، وإلا هي من حروف الجر. فقال هنا ثم تجر الاسم باء القسمي، فهي ثلاثة أحرف تجر هذا الاسم، باء القسم وواوه وتاءه. والأصل في حروف القسم الباء، فلذلك قدمها، هذا هو الأصل، مع أن الواو أكثر استعمالا ودورانا في الكلام، لكن الأصل في حروف القسم هي الباء، ثم بعدها تنوب عنها الواو، ثم تنوب عن الواو التاء، وإلا أو تكون تاء بدلا من الواو. فهذا هو الخلاصة، أن الأصل في حروف القسم الباء، ثم الواو هي أكثر دورانا في الكلام من الباء، أكثر دورانا في الكلام من الباء استعمالا، ثم يلي ذلك التاء. وستأتي أحكامها إن شاء الله، أشار إلى بعض منها، إلى أن التاء تختص بسم الله، فقال لكن تخص التاء بسم الله، أي لا تجر غير بسم الله، فتقول تالله. وسمع قليلا جرها للرحمن ولرب مضافا كما سيأتي، فتقول ترب الكعبة، تربي هذا قليل، أو ترحمن وهذا قليل أيضا، وإن الأكثر تجر اسم الله سبحانه وتعالى إلى لفظ الجلالة. والناظم هنا يخصها بهذا لأن ما سمع نادر، والنادر لا حكم له، بعضهم يقول النادر لا حكم له، فلذلك هنا قال لكن تخص التاء بسم الله، وما سمع من قوله الرحمن وتربي أو وتربي الكعبة فهذا قليل أو نادر، قليل أو نادر، وإن الأكثر هو أنها تجر اسم الله، فلذلك خصها بذلك الناظم. فقال هنا لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت من اشتباه، أي كثيرا ما تستعمل بالتعجب هذه التاء التي تجر اسم الله إذا تعجبت من فعل المقسم به. اكتبوا هذا، أي من المقسم عليه، إذا تعجبت أي من المقسم عليه، كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، أي قول إخوة يوسف لأبيهم تعجبوا من تكرار ذكر الأب للابن، هذا المعنى. وأيضا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفس في الأرض، هم يتعجبون نسبة الفساد له، فيقولون تالله لقد علمتم ما جئنا لنفس في الأرض. فهذا هو الأكثر، لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت أي من فعل أو من المقصد عليه، إذا تعجبت من المقصد عليه تالله تفتأ، تالله تفتأ المقصد عليه هذا الفعل، تكثر يا أبانا من ذكر يوسف، وهم يتعجبون من هذا من كثرة ذكره ليوسف، فهذا كثيرا ما تستعمل به. وقد يخلو من التعجب نحو تالله لأفعلن، وقد يخلو أي المقسم عليه من التعجب، وقد يخلو أي المقسم عليه من التعجب نحو تالله لأفعلن، الذي ذكره الشارح وقلنا نزيدنا إلى قسمين حروف جر إلى ما يجر الظاهر فقط وما يجر الظاهر المضمر. فما هي التي تجر الظاهر فقط حتى والكاف ومذ ومنذ ورب سنة؟ من يحفظ البيت الذي ذكره ابن مالك؟ تكرار ذكر يوسف، تكرار ذكر أبيهم ليوسف عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام، هم تعجبوا من هذا فأقسموا، فقالوا تالله تفتأوا، أي لا تزال تذكر يوسف، وأيضا تالله لقد علمتم، أيضا كذلك في تعجب من هذا، أنهم ينسبونهم إلى الفساد، وهم يعلمون أنهم ما جاءوا ليفسدوا في الأرض، ما جاءوا ليفسدوا في الأرض. ربما إذا اتصلت بها لا تفيد التكسير، وإن لم تتصل أفاد التغيير. اشترك بهذا، تريد تفيد لا بأدري، إذا كنت تريد تفيده فقد أفاد لا تعني، وإذا كنت تريد غير هذا ما أدري يريد إيش هذا محفظ. وهكذا السؤال، أنا ما أدري إيش يريد. عن الحريري نفعل هذا، يمكن ما حضر الأخ، لعله ما حضر أمسي، أسب الفائدة هذه، جزاه الله خير. في خلاف قوي ربه تقليل التكسير كما تقدم. في الحاصل يقول أن حروف القسم كم؟ ثلاثة أحرف، هذا هو المشهور، ثلاثة أحرف للقسم، وهي الباء وهي الأصل، ثم الواو ثم التاء. الواو بدل من الباء، والتاء بدل من الواو كما سيأتي. والتاء كثيرا تستعمل في التعجب، أي إذا تعجبت من المقسم عليه، هكذا تستعمل كثيرا في التعجب، أي في التعجب من المقسم عليه. وقد تستعمل في غير التعجب، مثل تالله لأفعلن كذا، تالله لأفعلن كذا، ما في تعجب، سياق مو سياق تعجب، تالله لأكيدن أصنامكم، احسنت، ما في تعجب. يذكر الآية هنا مع المثال، يذكر الآية مع المثال الذي ذكرنا لكم. فهذا شرح البيت الثاني، لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت، هذا كثيرا يستعمل فيها. قال أيوة، مما يجر الاسم أيضا حروف القسم الثلاثة المذكورة، نحو بالله ووالله وتالله لأفعلن كذا، فهذه تجر من حروف الجر. لماذا أفردت مع أنها من حروف الجر؟ لماذا أفردت الباب؟ فكذا قلنا، لدلالتها على المقسم به، والاختصاص القسم بأحكام الفروع، أحكام القسم فهو معلوم. قال ووالله نحو بالله ووالله وتالله لأفعلن كذا، والباء الموحدة هي الأصل، وسيأتي التعليل في أصلية ذلك، لماذا كانت هي الأصل سيأتي. هذا هو يقول الباء الموحدة هي الأصل، لكن ما هو أكثر استعمالا في القسم؟ الواو. والله ترى الناس كثيرا يقولون والله، وقليلا ما يقولون بالله، لا فعلنا كذا، أكثرهم يقول والله، فهي أكثر دورانا في الكلام وأكثر استعمالا في الكلام الواو. نعم نعم، الواو في كلام العرب في كلام الناس، لكن الأصل الباء. لما سيأتي من التعليل لماذا كانت الباء هي الأصل، لما سيأتي. قال والباء الموحدة هي الأصل، ولهذا أي ولأجل ذلك، لأجل أنها كانت الأصل اختصت بأحكام، اختصت بما سيأتي، ولهذا تجر الظاهر المضمر. لما كانت الأصل كانت تجر الظاهر والمضمر بخلاف الواو، فإنها لا تجر إلا الظاهر فقط، وبخلاف التاء فإنها لا تجر إلا الظاهر وهو خاص بلفظ الجلالة في التاء، واضح. فإذا الباء هي الأصل، لذلك لأجل أصليتها جرت الظاهر والمضمر، فهذا يدل على أنها الأصل. وأيضا لأجل أنها الأصل يجمع بينها وبين فعل القسم، يجمع بينها وبين فعل القسم، فتقول أقسم بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فلأجل أنها الأصل يجمع بينها وبين فعل القسم، بخلاف الواو والتاء، فما يجوز أن تقول أقسم والله، خطأ، هذا لحم في كلامهم، أقسم والله لحم، ولا تقول أقسم تالله، خطأ، وإنما الحرف الذي يجمع بينه وبين فعل القسم هو الباء خاصة، فتقول أقسم بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وأيضا كذلك لأجل أنها الأصل تستعمل في قسم السؤال، بالله أخبرني، بالله أخبرني عن هذا الأمر، ولا تقول والله أخبرني أو تالله أخبرني، خطأ. فهذه أمور ثلاثة يعلل بها على أن الباء هي الأصل. الأمر الأول أنها تجر الظاهر والمضمر. الأمر الثاني الذي يعلل بها على أنها الأصل أنها يجمع بينها وبين فعل القتل، فتقول أقسم بالله. والأمر الثالث ألا تستعمل في قتل إيش السؤال، فتقول بالله أخبرني، تريد منه إيش أن يخبرك بالفعل هذا بالأمر هذا، ولا يجوز أن تقول والله أخبرني، تالله أخبرني، هذا خطأ. وهذه الأشياء خاصة بالباء دون الواو والتاء، هذه الأشياء خاصة بالباء دون الواو والتاء. فهذه ثلاثة أمور تحفظ بسببها كانت الباء هي الأصلية، أو علل بها عن أصلية، علل بها عن أصلية الباء. وهل تجوز هذه مع التاء ومع الواو؟ لا تجوز مع التاء ولا مع الواو، فإذا الباء هي الأصلية، لذلك اختصت بما سمعته. قال والباء الموحدة هي الأصل، ولهذا تجر الظاهر والمضمر، نحو بك لأفعلن، فعندما الإعراب وبك الضمير عن الله، يا رب بك لأفعلن كذا وكذا، أما المخلوق ما يجوز. الباء حرف فتح وجر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالباء، والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف، أقسم بك بفعل القسم المحذوف. وهذا الكثير مع الباء يحذف فعل القسم، وأما مع التاء والواو واجب حذف فعل القسم، مع الباء مع التاء والواو واجب حذف فعل القسم، ومع الباء يكثر هذا، أي حذف فعل القسم لا تكثره، هذا هو الكثير مع الباء، والقليل ذكره، أقسموا بالله جهد أيمانهم. اللام واقع في جواب القسم نعم، ولا أفعلن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها بالإعراب، الفاعل نستنذره أنا، وجملة لا أفعلن واقع في جواب القسم لا محل لها من الإعراب، جملة لا أفعلن واقع في جواب القسم لا محل لها بالإعراب، ودائما جملة جواب القسم هذا الأصل فيها لا محل له بالإعراب، كما سيأتي في الوصف. ذكرنا هذا وش داعي لهذا الكلام، ذكر ابن القيم رحمه الله داعي الفائد من الجلد الاول رب تاتي للتقليل والتكثير، ذكرنا الخلاف ولا لا ذكرنا؟ ذكرنا الخلاف، هو على أئمة الشام هذا الخلاف كثيرا، عن المتقدمين والمتاخرين من اهل اللغه، ومن القيم منهم ان شاء الله من اهل اللغه، هو يبان في اللغه، مع انه اتهمه بعضهم انه ياخذ نحو السهيلي ووضعه في البداية والفوائد ونسبه إليه. بل هو إمام في اللغة، طيب رحمه الله إمام في اللغة، وليس النحو الذي في البداية نحو السهيلي، بل استفاد من السهيلي ومن غيره كغيره من المتأخرين يستفيدون من تقدمه، لكن الرجل إمام في اللغة كشيخه رحمه الله ابن تيمية، تيمية له كتاب جمع له ما هو له، وإنما جمعه بعض العصريين تسمى نحو النحو أو كذا لشيخ الإسلام، هو الصرف لشيخ الإسلام بهذا المعنى، واحد سعودي، كتاب طيب جدا يدل على قوة شيخ الإسلام في اللغة، جمع ما ذكر في كتبه من النحو والصرف جعله في مجلد استفاد منه، طيب ما شاء الله طيب جدا. قال وتختص إن كان من هذه الأسئلة لا يشغلنا، نحن نقرأ وطلع السؤال، نقرأها أولا إن كان فيها فائدة لا بس، لا بس صور جزاك الله خير صور إن شاء الله. قال رحمه الله والواو فرع عين صلى الله عليه، هذا خطورنا بالأسئلة هذه، كل ما أردنا نستمر الواو فرعها، ولهذا تجر الظاهر والمضمر نحو بك لأفعلن، الأسئلة لو توقف في الدرس أحسن من عند سؤال قبل الدرس، من أقرأ يطلع سؤال، والذي ما طلع سؤال وبعد الدرس أسأل ما في شيء، ما يشغلنا. قال نحو بك لأفعلن والواو فرعها والتاء بدل من الواو عن الواو، هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور، أن الواو فرع الباء والتاء بدل عن الواو. ذكرنا نعم، يقول النسخة فيها ما ذكرنا، النسخة نسخة فيها ما ذكرنا، ويجمع بين الباء وفعل القسم، وهذا أشرنا إليه، ما هو عندنا في النسخة نحن، لكن أشرنا إليه، من عنده النسخة قد شرح. طيب جزاك الله خيرا. قال والواو فرعها والتاء بدل عن الواو، هذا هو الصحيح، هذا المذهب الذي ذكره هو الصحيح الذي قرره، أن الواو فرع عن الباء والتاء فرع عن بدل من إيش؟ من الواو، هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور كما نقل ذلك عنهم، ومنهم من قال هذا هو صحيح، بل الواو مستقلة والتاء كذلك مستقلة وليست فرعا عن شيء، لكن هذا هو المشهور أن الواو فرع عن الباء والتاء بدل من إيش؟ من الواو، وإن شئت قلت الواو بدل من الباء والتاء بدل من الواو، شئت قلت فرع أو بدل أمرتها. هذا الذي هو قرره هنا هو مذهب الجمهور نور الهجع، تقول هذا رأي الجمهور، الهجع الثاني 480 سيذكر له هناك خلاف، كل أشارة هنا إلى المذهب الراجح، الهجع الثاني 480 قال والواو فرعها والتاء بدل عن الواو وتقتص باسم الله تعالى وحده دون غيره، أي التاء تقتص باسم الله وحده دون غيره فلا تدخل على غيره، قال وتقتص باسم الله وحده دون غيره نحو تالله كما سبق، وفيها معنى التعجب كما تقدم، معنى التعجب أي في المقسم عليه، تعجب من المقسم عليه، قالوا فيها معنى التعجب، ولا يقال الرحمن وندر ترب الكعبة، نعم ندر حكاه الأخفش وحكى أيضا تربي، حكاه الأخفش وحكى أيضا تربي بالياء، كذلك الرحمن أظن حكاه سبوي طارق وظني، مر معنا قديما أنه محكي الرحمن، المتمم الرحمن من عنده الكاتب ينظر لنا ايش قال حكاه من، انا غالب ظني انه حكاه سنوية الرحمن، هو مسموعة الرحمن لكنه نادر، كتربي الكعبة وتربي تماما نادر، قال ولا يقال الرحمن ونذر قولهم تربي الكعبة، فاذا يا اخوان الحاصل لهذا ان الباء تجر الظاهر المضمر من احكامها، وانه يجمع بينه وبين فعل القسم، وكذلك تستعمل في القسم ايش؟ في قسم السؤال، وان الواو والتاء لا يستعملان كذلك في الثلاث الامور التي ذكرت، وان التاء تختص بلفظ الجلاله، هذا هو الاكثر، وربما جرت رب مضافا، وربما جرت رب مضافا الى الياء او الى الكعبه تربي وتربي الكعبه، وربما جرت الرحمن غالب ظني محكي الرحمن، وليس بصحيح ولا يقال الرحمن بل هو محكي، هذا الذي يغلب على ظني انه مر معي، قال تنبيه واو القسم كواو ربا لفظا، نعم واو القسم كواو ربا في اللفظ، لفظا اي في اللفظ فهو منصوب لنزع الخافض، واو القسم كواو ربا لفظا اي في اللفظ، والفرق بينهما ان واو القسم يجوز ان تقع بعد حروف العطف، هذا هو الفرق بينه، اما في اللفظ فهما متفقان لفظهما واحد، واو القسم واو ربا لفظهما واحد، لكن الفرق بينهما ان واو القسم تقع بعد حروف ايش؟ العطف، واو ربا لا تقع بعده، وهذا الذي ذكروه ايضا، ذكره من سبق هذا الشارح، ذكروا هذا الفرق بينهما، وهذا مما يدل على ان واو ربا ليست عاطفه، قال الفرق بينهما ان واو القسم يجوز ان تقع بعد حروف العطف نحو فوالله ووالله ثم والله، واضح ان شاء الله، وقعت بعد حروف العطف، بخلاف واو ربا فانها لا تقع بعد حروف العطف، واستدل بهذا بعضهم على ان واو ربا ليست عاطفه بل هي الجاره نفسها، هي الجاره والذين قالوا لا هي عاطفة، هي عاطفة والجر برب محذوفة كما قدر عندنا هنا، هي عاطفة والجر برب محذوفة، لكن الذين قالوا لا هي عاطفة وإنما هي الجارة نفسها ورب هذه، قالوا بدليل لا تدخل عليها حروف العطف، لا تدخل عليها حروف العطف. قال قالوا الفرق بينهما أن هذا القسم يجوز أن تقع بعد حروف العطف والله ووالله ثم والله بخلاف أوروبا، فالذي قال ووليل وليل وليل أو ثم وليل أو فوليل وموج البحر، هذا خطأ، وإنما يجوز ذلك مع واو القسم، وأما واو ربما لا يؤتى قبلها بحرف عطف أبدا، واو ربما لا يؤتى قبلها بحرف عطف. أظن بهذا استدل على ما عاطف الظاهر بدل أنه يدخل عليه حرف آخر العكس الذي ذكر من العكس ما هو هذا العكس على ما عاطف بدل أنه يدخل عليه عطف آخر هكذا قال. نعم لا لا لا ثم رب ليلة هذا جائز ما في مانع، لكن مع الواو ثم وليلة أو فوليلة هذا خطأ، فلا تدخل العاطف على واو رب أبدا لا يجوز هذا، وإنما يدخل العاطف على واو القسم على واو القسم، أما على واو رب لا يجوز. ناخذ درس ايش تنبيه لدينا طويل. قال تنبيه آخر، لا بد للقسم جواب بجملة اسمية مؤكدة مؤكدة بإلا وحدها أو بها مع اللام أو فعلية مؤكدة باللام مع نون التوكيد مع المضارع أو بلام مع قد مع الماضي، وهذا في الإثبات نحو الله إن زيد قائم أو لقائم أو ليقومن أو لقد قام. نعم هذا معلوم أن القسم لا بد له من جواب، والجواب إما بجملة اسمية مؤكدة بإن أو بجملة فعلية مؤكدة باللام أو بجملة اسمية أيضا مؤكدة باللام، هذا الذي ذكر حاصله أن القسم لا بد له من إيش؟ من جواب، والجواب هذا يكون إما بجملة اسمية مؤكدة بإن مؤكدة بإن أو قد تكون مؤكدة باللام، والله لا زيد قائم، والله لا زيد قائم قد تكون مؤكدة باللام. طيب أو فعلية مؤكدة باللام مع نور التوكيد، والله لا يقومن زيد، والله لا يقومن زيد، فالجواب لأن جملة فعلية مؤكدة باللام وإيش بنور التوكيد. طيب أو بقد واللام وهذا مع الماضي، والله لقد قام زيد، والله لقد قام زيد، فهذا هو المقصود أن جملة القسم لا بد لها من الجواب، وأحوال جملة الجواب على هذه الثلاثة الأحوال على هذه الأحوال التي ذكرت، أحوال جملة الجواب على هذه الأحوال التي ذكرت إما مؤكدة بإن أو باللام إذا كان جملة اسمية، أو مؤكدة باللام وإن إذا كان الفعل مضارعا، أو مؤكدة بقد واللام إذا كان الفعل ماضيا، والله لقد قام زيد، هذا هو الحاصل. الذي في حرف الذي تكتب في جوابه كقوله والله ما قابل زيد، أما في الذي فيكتفى بحرف النفي، والله ما قابل زيد ما تحتاج لمواصل آخر، يكفيك حرف النفي والله ما قابل زيد، هذا هو حاصل في النهاية. فلنأخذ درس قال كيف عبد الفتاح تعدد يجوز تعدد المكتب عليه يجوز ويكون عاطف الثاني عاطف الأول وما بعده معطوف عليه هذا هو الصحيح، يكون تعدد المكتب والواو الثاني عاطف المكتب هذا تعدد القسم، يكون المكتب به الأول والثاني معطوف عليه وهو مكتب به، المعطوف على المكتب به مكتب به، كما أن المعطوف على الفاعل فاعل، معطوف على المفعول مفعول، والتين والزيتون وطور السينين هذا كله ايش قسم، لكن الواو الثانية الواو الأولى هي التي قسم، والواو الثانية عاطفة، والمعطوف على المقسم به مقسم به. قال باب الإضافة، وقد يجر الاسم بالإضافة كقوله دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت من زيت قلت من زيت فقسناك وذا. ما شاء الله فهذا الآن انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الجر، إلى نوع الجر، وهو يكون به الإضافة على ما قرره، وأن الصحيح أنه المضاف. فالجر على قسمين، جر بحرف أو جر بالإضافة. فنحن مع النوع الثاني الآن. تقول الإضافة لغة بمعنى الإبالة، ومنه تضيفت الشمس الغروب أي مالت. ومنه تضيفت الشمس الغروب، نريد أن ننتهي من هذه ونأخذ بيتين في اليوم سنفعل 500 طيب الحالة هذه طيب. تضيفت الشمس الغروب أي مالت، وأضفت ظهري إلى الحائط أي أملت إليه، وأضفت ظهري إلى الحائط أي أملته إليه. والصلاح ما ذكر الشارح. والصلاح ما ذكر الشارح، ما ذكره الشارح. تقدم أنه أن الإضافة على قسمين، أو أن المجرور على قسمين، مجرور بالحرف مجرور بالإضافة. فقال هنا وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، الشاهد أبي قحافة، فأبي مجرور بإضافة الدار وقحافة مجرور بإضافة أبي إليه. ثم ذكر أن الإضافة على أقسام، منها ما يقدر باللام وهذا هو الأكثر، هذا هو الأصل، ومنها ما يقدر بمن، وهناك نوع ثالث يقدر بفيه قليل أثبته من الحاجب وغيره، وشهره ابن مالك، شهر ابن مالك. وإلى المشهور عند المتقدمين أن الإضافة لا تكون إلا بمعنى اللام أو من، بمعنى اللام أو من، ولا يتعرضون إلى الإضافة التي بعد فيه. لكن شهر هذا المذهب أن الإضافة قد تكون بمعنى فيه، ابن مالك رحمه الله تعالى في كتبه، وهذا هو الصحيح، أن الإضافة على ثلاثة أقسام من حيث تقدير الحرف، من حيث تقدير الحرف، فإنها قد تكون بمعنى اللام المال أو مال زيد، أي مال لمن الأصل لزيد، مال زيد، وقد تكون بمعنى من ثوب أو لا، قد تكون بمعنى من خاتم حديد، أي خاتم من حديد، وقد تكون بمعنى في مكر الليل، أي مكر في الليل، يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأخير نذكره. لكن هنا اقتصر على نوعين، التي بمعنى اللام والتي بمعنى من، وما هي الأكثر الأصل؟ الذي بمعنى اللام، هذه هي الأكثر الأصل، أنها تكون بمعنى اللام كما سيأتي إن شاء الله. قال الشارح: الإضافة ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، فهي تفيد إما التعريف أو التخصيص، فهي على قسمين، إما تعريفية أو تخصيصية. متى تكون تعريفية؟ إذا أضيفت نكرة إلى معرفة، غلام زيد، هذه ماذا أفادت؟ التعريف، غلام زيد. ومتى تكون التخصيص؟ إذا أضيفت نكرة إلى نكرة، غلام رجل، غلام امرأة، قلم رجل، كتاب رجل، هذه هل أفادت التعريف؟ لا، ما أفادت التعريف، وإنما أفادت تخصيص، قولك غلام رجل خرج المرأة، ولا زال الرجل شائع في الجنس، ليس كذلك، لا زال رجل شائع في الجنس، لكن خرج به المرأة فقط، فغلام لرجل وليس لامرأة. لكن لو قلت غلام زيد، هل يدخل عمر ويدخل صالح ويدخل هذا من الرجال؟ لا، عرفنا أنه لزيد، فهي إما للتعريف، وذلك إذا أضيفت نكرة إلى معرفة غلام زيد، أو للتخصيص، وذلك إذا أضيفت نكرة إلى نكرة. على السبيل، قال الإضافة ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، هذا واضح. ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، يسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، زيد ولا مضاف، هكذا تقول كما هو معلوم، ولا مضاف وزيد مضاف إليه، فالأول يسمى مضافا والثاني مضافا إليه. قال ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، ويصيران بالإضافة كالاسم الواحد، نعم كما قال، يصيران بالإضافة كالاسم الواحد، ولا يدخل الأول منهما التنوين ولا التعريف بأل، فالإضافة كما هو معلوم لا تجامع تنوينا ولا تجامع إيش أل، من يحفظ البيت في التنوين كأني تنوين وأنت إضافة فحيث ما تراني فحيث تراني لا تحل مكاني. فلا تشرع الإضافة مع الدليل، لا تقول غلام زيد، غلام زيد لحم، خطأ. وكذلك مع أل، لا تقول الغلام زيد، الغلام زيد، خطأ، لأن الإضافة لا تجامع التدليل ولا تجامع أل، إلا في مواضع ستاتي معكم في قصر الندى أن الإضافة قد تشرع مع أل. إن شاء الله يأتي بغير هذا الكتاب مواضع خمسة مستثناء، وإن الأصل هذا الذي تحفظه أن الإضافة لا تشرع مع التدليل ولا مع أل، هذا تحفظه تعض عليه. وأنه لا يدخل الأول منهما تنوين، لا يدخل الأول منهما التنوين ولا التعريف بأل كما تقدمت الأنزلة. وإذا أضفت اسم إلى اسم أعربت الأول منهما بما يستحقه من رفع أو نصب أو جر وجررت الثاني أبدا. هذه قاعدة تحفظها، أن الأول هو المضاف يكون بحسب العوامل، وأما الثاني هو المضاف إليه دائما وأبدا يكون مجرورا. قاعدة لك المبتدئ احفظها. قال وإذا أردت اسم إلى اسم أعربت الأول منه بما يستحق من رفع أو نصب أو جر وجررت الثاني أبدا فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد. وهكذا دار أبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان أبو بكر، دار أبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق، فأبي مجرور بإضافة الدار إليه واللي علامة جره، وقحافة مجرور بأب يعني بإضافة أبي إيش إليه، ها عندكم بإضافة أبي، انظر للصحة حقكم اللي عندنا هنا اختصر على أب طيبهم، مجرور بإضافة أبي، طيب عند الإخوة بإضافة أبي إليه، مجرور بإضافة أبي. والجار للمضاف إليه عند سبويه الاسم المضاف، هذا هو الصحيح من مذاهب كثيرة، هذا هو الصحيح، والجار للمضاف عند سبويه الاسم المضاف كغلام زيد ودار زيد، ما هو الجار ولا مدار. طيب هذا هو المذاهب الصحيح يا أخوان، أن الجار للمضاف إليه هو المضاف، لأنه يتصل به الضمير، تقول غلامه، والضمير لا يتصل إلا بعامله، الضمير لا يتصل إلا بعامله، فهذا ما هو الأدلة على أن الجار هو المضاف وليست الإضافة، ولا لا مقدرة كما زعم بعضهم، بل الجار هو المضاف. ما هو الدليل؟ الدليل أن الضمير يتصل به، فتقول غلامه، جاء غلامه، والضمير لا يتصل إلا بعامله، لا يتصل الضمير إلا بعامله، بك له، فلا يتصل إلا بعامله، فهذا يدل على أن العامل هو المضاف، لأن الضمير يتصل به. هذا هو المذهب الراجح، أن الجار في المضاف إليه هو المضاف وليست الإضافة، ولا لا مقدرة كما سيأتي تقرير هذه المذاهب. إضافة الحرف المقدر وهو مسبوق بشيخه ابن الحاجب وأيضا بالزجاج، مسبوق بمالك بشيخه ابن الحاجب والزجاج، فابن الحاجب شيخ لابن مالك، ولكن رحمه الله رحم الله ابن مالك ما كان يقبل عثرات شيخه، ما عنده إلا التشريع على ابن الحاجب، كل ما أخطأ ابن الحاجب شمع عليه، وكان ينبغي يقبل عثرات شيخه إذا كان مستساغ تأويلها، فكان شديد على شيخه رحمه الله، وابتلاه الله بأبي حيان شديد عليه، وابتلى الله أبا حيان بن هشام كان شديدا عليه جدا، فهكذا كل من عق شيخه يأتي من يعقه، يأتي من يعقه ويتعبه، فابن مالك عق شيخه فكان لا يقبل عثراته، كل ما أخطأ رد عليه، فجاء يذكر الله بأبي حيان لابن مالك دقدق لك ابن مالك، جاء بعده ابن هشام دقدق الرجل هذا أبا حيان، المهم ينتبه الشخص من العقوق، هذا إن سلم واستمر على العلم خير كثير، وإن حصل شيء من العقوق، لكن المشكلة إلى الشارع وإلى الضياع، هذه بلوى، مع رد مسائل علمية هذا أمور أخرى، فهؤلاء كانوا يتردون بمسائل العلم، أما هؤلاء قليل أدب يتردون بقلة الأدب والوقاحة، أما هؤلاء كان يرد عليه بالعلم، يقول خطأ هذه المسألة كذا، ومع هذا ما ينبغي كان تلطف مع المشايخ، فهكذا كل من عق يعق. سنة الله في خلقه. قال كيف نصلي يا اخوان؟ عند السبوي الاسم المضاف كغلام ودار، وعند ابن مالك الحرف المقدر، يعني اذا قلت غلام زيد الجار لزيد حرف مقدر وهو اللام مثلا غلام لزيد هذه اللام، واذا قلت معذره لحظه، واذا قلت خاتم حديد الجار الحرف المقدر من حديد، من حديد على ما تقدر به الاضافه من الحروف كما سياتي. ها كيف الحرف المقدر؟ لا خطا، الحرف المقدر خطا، لان الاضافه تقدر على حرف على معنى كذا او كذا، صلحوا قولوا في النسخه في نسخه المقدر، هذا اقرب الى الصواب ما هو المفرد المقدر. قالوا عند ابن مالك الحرف المقدر كله هو مسبوق بشيخه وايضا بالزجاج قبل شيخه، لان الاضافه تكون تاره بمعنى اللام الداله على الملك والاختصاص كما مثل به وهو الاكثر كما مثل دار ابي طحاف. الدالة على الملك والاختصاص كما مثل به وهو الأكثر كما مثل دار أبي طحافة وغلام زيد، فهذه الإضافة بمعنى اللام. فابن مالك يقول ما هو المضاف إليه؟ الحرف هذا المقدر، هذا هو الحرف المقدر هو الجار المضاف، والصحيح أن الجار للمضاف إليه هو إيش؟ المضاف، لكن على بعد الحرف هذا، وليس على أن هناك حرف موجود، لكن الإضافة على بعد هذا الحرف. قال لأن الإضافة تكون تارة بمعنى اللام الدالة على الملك والاختصاص كما مثلنا به وهو الأكثر، نعم هذا هو الأكثر في الإضافة أنها تكون بمعنى اللام. كيف؟ نقول ذهب إلى هذا الزجاجي لأن الإضافة لا تكون لك على اللام، ذكر هذا الحرف صحيح هذا التفصيل أنها معنى واحد من هذه الثلاثة الأحرف. طيب قال وهو الأكثر أي تقول في كلامهم، وهو الأكثر أي في كلامهم كلام العرب. سرعة يا خالد سرعة عند الحين هذا، لأن الأصل في الإضافة، لأن الأصل في الإضافة بدليل أن كل إضافة، بدليل الدليل على دلال هي الأصل في الإضافة، إيش الدليل؟ بدليل أن كل إضافة امتنع جعلها بمعنى من أو في تكون بمعنى اللام، بدليل أن كل إضافة امتنع جعلها بمعنى من أو في تكون بمعنى اللام، ولذا انتصر عليها الزجاجي، لأن الأصل انتصر عليه الزجاجي، ولذا انتصر عليه الزجاجي. ثم تارة تكون اللام تحقيقا ثم تارة تكون بمعنى اللام تحقيقا ثم تارة تكون بمعنى اللام تحقيقا، وذلك حيث يمكن النطق بها، وذلك حيث يمكن النطق بها كما في الأمثلة المتقدمة، ولا يمكن أن تطلب بها غلام زيد، ممكن أن تقول إيش غلام لي زيد دار أبي قحافة، ممكن أن تقول دار لي أبي وحافة، فهي هنا بمعنى اللام تحقيقا، وتارة بمعنى اللام تقديرا، وتارة بمعنى اللام تقديرا حيث لا يمكن النطق بها، حيث لا يمكن النطق بها لكون المضاف لا يفارق الإضافة، لكون المضاف لا يفارق الإضافة، لكون المضاف لا يفارق الإضافة، نحو ذو مال، نحو ذو مال وعند زيد ومع بكر، نحو ذو مال